Book 2 95 95 حروف العطف 2 Veznici 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Odkad ona više ne radi? منذ زواجها؟ Od njene udaje. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Da, ona više ne radi od kad se udala. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Od kad se udala više ne radi. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Od kad se poznaju, sretni su. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Od kad su dobili djecu, rijetko izlaze van. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kada ona telefonira? هل أثناء السير؟ Za vrijeme vožnje. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Da, dok vozi auto. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ona telefonira dok vozi auto. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ona gleda televiziju dok glača. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ona sluša glazbu dok rješava zadatke. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Ja ne vidim ništa kad ne nosim naočale. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ne razumijem ništa kad je glazba tako glasna. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Ne osjećam mirise kad sam prehlađen. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Ako bude padala kiša, uzet ćemo taksi. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Ako dobijemo na lotu, ići ćemo na putovanje oko svijeta. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Ako on uskoro ne dođe, počet ćemo s jelom. Ar-rajau al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub ma'a ad-durus as-sawtiyyah.